إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين الربع الثاني، وقول المصنف رحمه الله: فصل، جملة من آداب المعاشرة للخلق. فصل، جملة من آداب المعاشرة للخلق. يقول: ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. باب ده مهم جدا، والمصنف جمع فيه يعني آداب كثيرة جدا بعبارة لطيفة ورشيقة، وتمس الحاجة إليه، وأرى أن كثيرا منا متلبس بضد هذا، يعني كثير مننا متلبس بضد هذه الآداب. والمرء إذا تعلم هذه الآداب الشرعية رق طبعه وطرق بابا كبيرا من أبواب البر، وهو باب حسن الخلق ومراعاة الآداب الشرعي. يقول: فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة. تتوقر يعني تكون وقور، والإنسان الوقور يعني إنسان باللغة الدرجة بتاعنا المحترم، إنسان المحترم، إنسان الوقور اللي هو بعيد عن الابتذال وبعيد عن الهزل. يبقى الإنسان الوقور اللي بيكون له حشمة وجنابه موفر وجنابه عالي، حدش عارف يتطاول عليه، يعني لا يكون عرضة لتطاول السفهاء. يقول: فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، يعني الإنسان يكون وقور ومحتشم وذا حرمة لكن بدون تكبر على الخلق. والكبر ده ليه تعريف شرعي ورد في الحديث: بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني ازدراءهم والاستعلاء عليهم، بطر الحق يعني رده. فالإنسان الوقور اللي هو عنده نوع من التحشم وعدم الابتذال وجنابه موفر فلا يتطاول عليه السفهاء، ده ليس متكبرا إنما يسمى وقور. يقول: وتتواضع في غير ذلة. تتواضع يعني تلين جانبك، تكون لين الجانب وتكون هين الأخلاق وتكون سهل في التعامل. من غير ذلة يعني من غير أن تصل إلى حد المذلة بأن تريق ماء وجهك أو أن تسمح بالتطاول عليه. وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم. وده من كمال عقل الإنسان، إن هو يداري أعداءه، يداري أعداءه كما ورد عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نبتسم ونهش ونبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. المداراة يعني التلطف في معاملة الفاسق أو الجاهل أو الظالم صيانة للعرض. يبقى أن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا، لا تستجلب لنفسك عداوات. وقديما قالوا: خذ من كل يعني شارع صديق ولا تأخذ من كل مصر عدو. يعني لو أنت دلوقتي عدد البلاد اللي هتنزلها كام، 3-4 بلاد، ما تاخدش في كل بلد عدو واحد. يعني معناها توقي الأعداء وإن كانوا قلة، واستزد من الأصدقاء ولا تستكثرهم، كل ما تقدر تكثر من الأصدقاء يكون أولى. وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم. وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك. يعني بقول لك بقى إيه الأداب اللي تراعيها وانت قاعد في مجلس مع الناس، إنك تشبك صوابعك وتقعد تطقطق فيهم وتفرقع فيهم كده، ده مش من المروءة، من كمال مروءة الرجل وعقله ألا يفعل ذلك. يقول: وتتحفظ من إدخال أصبعك في أنفك. ودي عادة كريهة جدا وكتير منها ممكن ما ياخدش باله منها. وهي المفروض دي بتبدأ من الصغر، التنبيه عليها من الصغر عند الأطفال. فهوش بقى طول ما قاعد يحط إيده في مناخيره ويلعب، أمر مقزز ومقرف جدا، وده من خوارم المروءة. وكذلك صاحب كتاب الأحياء ألحق بها وضع الإصبع في الأذن طول ما هو قاعد عمال يفحر في، وده ده غلط. وكثرة بصاقك، يعني تتحفظ من كثرة بصاقك طول ما هو قاعد يبصق يبصق، ده بيثير عند الناس نوع من الاشمئزاز ونوع من الضيق. والتثاؤب، التثاؤب يعني ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تثاءب فتمطى وقال آه آه إن ضحك منه الشيطان، في نهي عن ذلك. وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، اللي هو التثاؤب اللي هو التاوب يعني. ومن الآداب أصغي إلى محدثك ولا تسأله الإعادة. الأشياء السيئة جدا أنك تبقى قاعد مع واحد وما انتش باصص له، غير ملتفت ليه ولا ملتفت لحديثه، وبعد بعد ما يتكلم ويقطع شوطه تقول له انت كنت بتقول ايه، ده امر خطا جدا. واقول لكم كثير منا يقع في هذا الامر، فلا بد من التوقي والحذر. يقول ولا تحدث باعجابك بولدك وجاريتك، يعني ما ينفعش الواحد طول ما هو قاعد يتكلم عن المزايا اللي عنده، ده انا عندي ابني عمل وعمل، وعندي اقول من الشعر كذا وكذا، وافعل من الخير كذا وكذا، طول ما قاعد يتكلم عن نفسه. شخصنه الامور دي امر مذموم في المجالس. وطول ما انت قاعد ما تخليش انت ومن لك بهم صله هم محور حديث المجلس. يقول ولا تتصنع تصنع المراه في التزين ولا تتبذل تبذل العبد. تصنع المراه يعني الواحد قاعد قدام المرايه بقى طول النهار يعمل كده ويعمل كده، وانت عارف النساء ياخدوا بالهم من حاجات الرجال ياخدوا بالهم منها ابدا. يعني مثلا لو انت جالك ضيوف وانت اللي هتقدم لهم اي واجب ضيافه، هتعمل ايه؟ هتشوف اي كوبايات نظيفه وتحط فيها الواجب وتقدمه. النساء مش كده، ده لازم الكوبايات تبقى نفس اللون ونفس الشكل، ولازم يكونوا محطوطين في الصينيه على نفس الخط الاستواء. ايه العذاب ده؟ الشاهد ان النساء بيلتفتوا حتى في باب التزين. شو بقى المرأة اللي تقعد تمسك بتاعه وتعمل طلاق أظافر، ده حاجة عايزة نفسية معينة، مش أي حد يقدر يقوى على مثل هذا. وتسريح خصلة الشعر زي أقولك بقى قبيح جدا بالراجل إنه عايز يعمل كده، ودي من علامات التخنث المنهي عنها. أنت مش مع يعني الرجال مظنة الخشونة والرجولة. فبيقولك ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، يعني لا تنساش ان انت راجل. كان في واحد شاب بيقول بيقعد يسرح شعره من 25 ل 30 دقيقة قبل ما ينزل. قال لا، قبل ما ينزل من البيت صرح شعره من 25 ل 30 دقيقة. طب ما النعمة اهي، ما حلوة، في ايه مشكلة في كده؟ ممكن يستغنى عنها خالص اصلا، يعني 25 ولا 30. فتخيل بقى ده. وفي نفس الوقت لا تتبذل تبذل العبد، يعني لا تهمل نفسك، لا تهمل التعطر، ولا تهمل تمشيط شعرك وترجيله، ولا تهمل نظافة ثيابك، ولا تهمل أن يكون لك هيئة يحمدك عليها الناس، تساهم في التوقير كما تكلم. وخوف أهلك في غير عنف. يبقى الرجل في بيته لابد أن يكون مرهوب الجانب في نوع من الحشمة والاحترام والخوف بدون عنف. ولن لهم في غير ضعف، كن لين معهم وانبسط ومازح وترفق معهم بدون ضعف. يعني شوف انت بقى الوزنة ديت، عارف انت المثل بتاع ما تكونش ناشف تنكسر ولا لين تنعصر. طب امال يكون ايه؟ يكون مرن، لا هو ناشف يتقطم ولا هو لين ملوش اي لازمة في الوجود. لا، يبقى في بين الاثنين. خوف اهلك في غير عنف ولن لهم من غير ضعف. يقول ولا تهازل امتك وعبدك فيسقط وقارك. يعني الأمة والعبد ما عادوش طبعا موجودين دلوقتي، بس ليه هم بيضربوا امثال بيهم؟ كانت اخلاق الاماء والعبيد اخلاق فيها رذاله، فيها نوع من السفول. فقولك انت لما تنزل للمستوى ده انك بقى تقعد تهازلهم، يعني مش بس مجرد المزاح المأذون في شرعا، لا، الهزل اللي هو التبذل في المزاح ده بيسقط وقارك، وممكن يتجرأ عليك هؤلاء السفل. ولا تكثر الالتفات الى ورائك، طول ما انت ماشي هتعوش تعمل كده تلتفت الى ورائك، وكذلك وانت في مجلس. يقول ولا تجالس السلطان. يبقى الاصل ان انت السلامة لا يعدلها شيء ما لم يترجح مصلحة شرعية في مجالسة السلطان. والسلطان ده بيتدرج كل صاحب سلطة بحسبه, يبقى لا تجالس السلطان ابتداء الا اذا ترجحت مصلحة هذه المجالسة. طب فان فعلت فاحذر الذنوب. مجالس اهل السلطة قلما تخلو من منكرات, فاحذر على نفسك ان تغش هذه الذنوب. واحذر الغيبة, فانه بيغتاب الناس ويقع في اعراضهم او من عنده يفعلون ذلك ولا يجرؤ احد ان يأمر او ينهى. وصن سره, هذه من الاداب. لو واحد بقى ترجحت مصلحة انه يجلس مع ذي سلطان, يجلس مع وزير, مع رئيس وزارة, مع رئيس جمهورية, مع رئيس مكتب الرئيس, مع اي حد من الناس اللي لها سلطة, خليك عاقل, صن سره. والمسألة ديت مش مرتبطة بالديانة بس, العقلاء يفعلوا كده حتى ولو لم يكن عنده ديانة. على فكرة ممكن كلمة يقطر منها الدم, ممكن واحد يخيب كده يقول كلمة ملهاش لازمة يكون تبنها حياته. فعشان كده لو جلست مع ذي سلطان العقل يقول انك تصن سره, لا تتحدث. واحذر المداعبة عنده, وتحفظ من الجشاء بحضرته. الجشاء اللي هو خرج الصوت من الجوف, والتخلل ان واحد طول ما هو قاعد ماسك الخلة بتاعت الاسنان او الخيط اللي هو الدنتال فلوس ده وعمال قاعد ايه يخلل سنانه وهو قاعد, ده امر قبيح جدا على فكرة بحضرة السلطان وبغيره. يقول وان قربك فكن منه على حذر. مهما يقربك السلطان فاحذر منه. ليه؟ لأن السلاطين وأهل السطوة والبطش لا يقوم لهم ولا يدوم لهم ود. عادي جدا النهاردة يقول لك أنت شيخنا وحبيبنا وكبرنا بوز دماغك, وتاني يوم يسبلك عادي يعني, وممكن في نفس المجلس. فأنت لإيه؟ لا تأمن له قيد أنملة, لا تأمن له قيد أنملة. قولوا إن قربك فكن منه على حذر, وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا, فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا, جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنياهم, إن الوقوف ببابهم ذل. ربنا يغنيك عنهم, بقوله إلا إذا ترجحت مصلحة شرعية. يقول وارفق به رفقك بالصبي, يعني داريه كما تداري صبيا, يعني بالآخر ما تعملش عقلك بعقله, ما تردش على كل كلمة بيقولها. وكلمه بما يشتهيه, يعني تكلم معاه في الموضوعات المشتركة اللي هو يحب يتكلم فيها. ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه, يعني إذا كان أدناك وقربك لا يحملك ذلك أن أنت تتدخل في أموره الخاصة حتى لو ترك لك مساحة. ليه؟ لأن الدخول في هذه المساحة الخاصة عند ذوي السلطان خصوصا وعند عامة الناس عموما أمر يوجب بعد ذلك إغار الصدر. ممكن واحد بعد كده يندم إن أنا أطلعتك على سري وعرفتك إيه المشاكل اللي بيني وبين زوجتي أو إيه المشاكل اللي بيني وبين إخواتي, فبعد كده ممكن يعني يوجب يعني غلا أو حقدا في الصدر. الكلام ده هو مفصله في الإحياء. يقول وإياك وصديق العافية. مين صديق العافية؟ اللي هو ما يعرفكش غير في وقت الرخاء. وإذا ألمت بك ملمة وإذا نزلت بك بلية فكأنه لا يعرفك, كأن لم تكن بينك وبينه مودة. يقول ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. ترتيب الأولويات. كان في واحد من العقلاء كده, بعينه كان راجل ريفي بس كان من الأعيان يعني, كان يقول كده انت الجنيه تحطه تحت رجليك يرفعك للسماء, تحط الجنيه على راسك يخسفك في الأرض. وده معنى الكلام اللي موجود ده, لا تجعل مالك أكرم من عرضك, يعني اتقي مذمة العرض بالمال, ولا تجعل أولى أولوياتك جمع المال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فالعبد إذا كان الإنسان إذا كان له مذلة أمام الدينار والدرهم فإن ذلك يورثه ذلا. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع, يعني لازم الإنسان فينا تكون نفسه عنده صغيرة. داخل في مجلس لا تنظر لنفسك أن لك أحقية وأن لك مكرمة وأن لك مكان على أهل المجلس, حتى لو كنت تمتاز عنهم بسن أو بفضل أو بعلم أو بوجاهة. إنما اللي يلزمك أن تنظر لنفسك بعين الاستصغار، فتجلس في أقرب مكان تجلس فيه، ولا تجلس على الطريق. يبقى في نهي أنك تجلس على الطريق لقارعة الطريق. فإذا جلست، طب إذا اضطريت أنك تجلس في الطريق، فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال، ودي وردة في الحديث اللي هو أعطوا الطريق حقه. إيه حق الطريق؟ غض البصر وكف الأذى ونصرة المظلوم وإرشاد الضال. يعني لو حد نصرة المظلوم، يعني لو في واحد بيعتدى عليه ويمكنك أنك تنصره لابد أن تبادر لنصرته، وإرشاد الضال لو واحد تايه لابد أن أنت توجهه. يقول: ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. ده كله إذا كان البصاق هيكون على الأرض، إنما لو البصاق في منديل فمش هتفرق. البصاق لو في منديل مش هيفرق، لكن أنت لو هتبصق على الأرض، طبعا المساجد لم تكن مفروشة وكانت عامة مجالسه مش كده. طيب يبقى لو في مكان يمكن أنك تبصق عليه، بلاش تبصق في اتجاه القبلة ولا عن اليمين، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. واحذر مجالسة العوام. العوام هم الذين ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم ولا بعباد ولا بزهاد، هم عموم الناس. احذر مجالستهم، فإن أنفاس بني آدم تسود مرآة القلب. يعني العوام يكثر منهم اللغط، فإنت الإنسان إذا جالسهم زي المحل التجارية والأسواق والمنتديات وغيرها النوادي، فإن مجالستهم أنفاس بني آدم تسود مرآة القلب. طيب لو كان لابد من المجالسة، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. راكب سيارة، راكب أتوبيس، جالس عند عيادة الطبيب، جالس بعض المحلة والأسواق، ترفع عن الدخول في المهاترات، ولا سيما إذا فسدت أخلاق الناس وكثر تجرؤهم وعدم مراعاتهم للحشم والحرمات. واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليك. المزاح بالكسر وبالضم، تقال مزاح ومزاح. المقصود هنا المزاح أو المزاح اللي فيه ابتذال، اللي هي باللغة بتاعتنا المعاصرة تطبيق بتاعه القلش، القلش والمسخرة، الاستهزاء والسخرية من الناس. فبيقول لك بقى لو انت عاقل احذر هذا النوع من المزاح اللي هو فيه نوع من الابتذال والسخرية من الآخر، والتطبيق بتاع زي ما قلنا القلش وجعل من أمامك أضحوكة. ليه؟ إنك إن فعلت ذلك مع اللبيب الإنسان العاقل صاحب الحشمة، فإن ده بيجعل لك في قلبه بغضا وحقدا. طيب ولو كان اللي انت عملت معاه كده سفيه، شخص غير عاقل، فإنه يجترئ عليك. يعني عادي جدا تكون صاحب حشمة وقار وتدخل في هزار أو مزاح مبتذل، وتشتغل واحد كده يقوم جاي يقول لك كلمة عيب جدا، جاي يقول لك كلمة تهينك أو تهزأك في وسط الناس، هتعمل إيه بقى؟ هي الكلمة طلعت وخلاص، لا تملك لها دفعا، أنت المسؤول. يقول: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أي مسلم أن تسلم عليه إذا لقيته. تسلم عليه يعني باللسان، تقول السلام عليكم، وتجيبه إذا دعاك. يعني إذا دعاك لدعوة، دعاك على مأدبة، دعاك على وليمة، تجيبه. ويتأكد إجابة الدعوة في وليمة العرس، دي يتأكد فيها وإجابة الدعوة. ذهب كثير من العلماء إلى أن إجابة الدعوة واجبة، بالذات في وليمة العرس، إجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة. وذهب الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إلى أن الأمر، وده ظاهر الحديث فعلا اللي في مسلم، أن الأمر يعم سائر الدعوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخوكم تكلف لكم ثم يقول أحدكم إني صائم، أفطر واقضي يوما مكانه. يبقى وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس. التشميت والتسميت الاثنين بمعنى واحد، وهو أن إذا عطس المسلم فقال الحمد لله تقول له يرحمك الله. وتعوده إذا مرض، يعني إذا نزل به مرض إنك تزوره تتفقده وتدعو له بالشفاء، عيادة المريض. وتشهد جنازته إذا مات، وتشهد جنازته إذا مات، وتبرى قسمه، يعني إذا أقسم عليك لا تحنثه إنما تبر القسم، وتنصح له إذا استنصحك، إذا طلب نصيحتك أو مشاورتك اجتهد في أنك تنصح لي. النصح معناه على مادتين، الصفاء وسد الخلل. الصفاء يقال عسل الناصح، يعني عسل صافي لا شوائب فيه، وسد الخلل يقال للإبرة المنصحة لأنها تسد خلل الثوب. فالإنسان كذلك، أنت إذا طلب منك النصيحة تجتهد أن أنت تصفي النصيحة لمن أمامك من المسلمين، تجتهد أنك تبقى تقول له اللي ينفعه، وكذلك ينبغي عليك أن تسد خلله، يعني تمنعه مما يضره حتى ولو كان ذلك يحزنه أو يضيقه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب. إذا غاب المسلم تحفظ غيبته، وتحفظ عرضه، وتحفظ ماله، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار، كل المعاني ديت أو كل الأحكام ديت والأداب وردت في أحاديث صحاح، لعل من الكتب اللي جمعت هذه الأحاديث كتاب رياض الصالحين. ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل. ورد أحاديث كثيرة فيها يعني الترهيب من إيذاء المسلم، وفيها ذكر ما يعرض للمرء يوم القيامة من العذاب إذا آذى مسلما، وإنما يقال له ذاك بإيذائك للمسلمين. وقال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والتحفظ عن إساءة إيذاء المسلم بأقل شيء، يعني في دخول الإنسان في المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس فقد آذيت، يعني كونك تمشي تخبط في الناس ده إذاء منهي عنه، فضلا عما سوى ذلك أو عما أعلى من ذلك من صور الإذاء. وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، التواضع يعني خفض الجناح، خفض الجناح يكون الإنسان هين لين سهل حسن الخلق. ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، يعني لا ترمي أذنك لمن ينمي على لك ولك فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا وفلان بيقول على فلان كذا، دي اسمها بلاغات الناس، يعني بلغوا بعض بيقولوا كلام يعيبوا بعضهم بعضا. ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، النمام أو النميمة دي من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، اللي هو النمام. وقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، أصحاب القبر، لا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في الرواية فلا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام على جهة الإيقاع والإفساد. كم من بيوت خربت وعلاقات دمرت بسبب النميمة. ومنها أي من الآداب وحقوق الأخوة المسلم على المسلم ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. في الحديث المشهور إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث ده المقصود به إيه؟ أول حاجة مسألة إلقاء السلام، إلقاء السلام فرض ولا سنة؟ إلقاء السلام إيه؟ سنة، سنة مؤكدة يعني، ومن من أشد الأمور استحبابا، لأن ورد في أحاديث كثيرة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعة تسليم الخاصة، يعني سيسلم على اللي عارفهم بس، وفي الحديث ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأي واحد من المسلمين ظاهر الإسلام بتلقى عليه السلام، تلقى عليه السلام، طيب ده سنة. طب ايه رأيك في المسألة دي بقى، واحد بقولك انا بيني وبين انسان خصومة زعلنا من بعض، فبلقي عليه السلام ما بيردش عليه، اسلم عليه ولا بسلمش عليه؟ اول حاجة هو رد السلام حكمه ايه؟ واجب. فرض كفاية. يعني لو قاعد مجموعة وانت قلت السلام عليكم فرض على الكفاية ان حد منهم يرد السلام. طب لو هو لوحده يبقى فرض عليه هو يرد السلام. طيب لو انت بتكلم واحد وبينك وبينه خصومة وبعدين بتقوله سلام عليكم رفض انه يرد عليك السلام، يبقى هو يبوء بالايه؟ يبوء بالاسم. طب انت بعد كده تقوله سلام عليكم، تقوله السلام عليكم، يبقى انت تقوله سلام عليكم، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طب تقول لي ما هو إلقاء السلام سنة، بس العلماء قيدوها بأن لا يترتب على ترك إلقاء السلام هجر، يبقى لا يترتب على ترك إلقاء السلام إيه؟ هجر. يبقى لو كان في ترك إلقاء السلام هجر فما ينبغي أبدا أن تفعله. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. وحزد معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف. واعلم أن هذه الهجرة يعني مهاجرتك للمسلم إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، نزع لنا من بعض في أمر من أمور الدنيا، ما جاش زارني، ما جاش جاملني، ما حضرش الفرح، الأمور الدنيوية دي، وكثيرا ما تقع بين الجيران والأقارب والأرحام والأصدقاء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بحق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن يدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثا، فإن لم يأذن انصرف. ودي برضو من الأداب اللي محتاجين ناخد بالنا منها. أي إنسان يمكث في بيته ده حقه إن هو يجلس، وحقه إن يستقبل الضيف أو يرده، فما ينفعش أنت جاي الواحد. بعض الناس يعمل إيه؟ يبرم موعد من طرف واحد، يبعت لك رسالة أو يتصل بيك ولك أنا جاي في الساعة الفلانية، ولا يترك لك خيارا. مش صح كده، صح لك تستأذن، ينفع آجي في الوقت الفلاني؟ يعني لا تبرم موعد من طرف واحد. ثانيا إذا طرقت باب إنسان خبطت عليه فلم يرد عليه، كنت سامع صوته جوه، حقه، ولم يرتكب محظورا لا شرعيا ولا عرفيا. طيب لو رد عليك وإيه؟ السلام عليكم أنا فلان أدخل؟ قال لك والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعتذر عن استقبالك الآن. طبعا دي لو حصلت ممكن تحصل قطيعة بين الناس وبعضها، عند خلق إسلامي. في آية في كتاب الله عز وجل في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. يبقى ده من الأداب الإسلامية اللي المفروض نحن نراعيها. وطبعا بقى إن واحد ممكن يكون غير مهيئ فعلا أن يستقبل ضيف، فللأسف يحدث نوع من يعني العسر والمشق. ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق قلنا بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب طريقته. بقولك من العقل والفطنة وحسن الخلق أن تعامل كلا من الناس بحسب طريقته، فإنه من لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. يعني الناس متفاوتون، في واحد ليس له في الفقه نصيب وليس من أهل العلم ولا غير ده، لما تلقاه ابحث عن الإيه اللي ينفعك أو ينفعه في الحوار المشترك بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل الرائع في هذا الباب، فكان إذا لقي شابا مثل جابر رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن أخواته بعد ما وفاة والده، طب تزوجت أم لا؟ نعم تزوجت. طب بكر أم سيب؟ طيب سيب. هل لا بكر أن تلعبه؟ بيختار الحوار اللي يفتحه مع كل واحد. أما أن أنت تحدث واحد بما لا يهتم له وبما ليس له به عناية فده بتأذي نفسك وتأذي من أمامك. يعني بعض المشتغلين بالحديث مرة أخذ مجموعة من الشباب، وما بقى شباب كان يعني بعيد جدا جدا عن الالتزام، وبقى دقين يقربوا في رمضان كده، فلقيهم طب يعني قال لهم يعني أعقد لكم مجلسا حديثيا، فالناس بصوله يعني مجلسا حديثيا مش فاهمين هو بيقول ايه أصلا. فطب هو نيته خير، بس هل ده في محله؟ لا مش محله، فانتبه لمثل هذا. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. وشوف بقى الآفة اللي دخلت علينا دلوقتي، صار كثير من الناس يعني سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم، سواء له يعني اطلاع بالأمور الشرعية أم لا، تجد الآن يقع في العلماء والدعاة والشيوخ ويسقطهم. ودي أكبر نكبة تبتلى بها الأمة، إن هناك من يسقط رموز أهل الأمة من العلماء والدعاة والشيوخ، فإن هؤلاء نجوم يهتدي بهم الضالون والحيارة. فإذا أطفأت أنت هذه النجوم صار الناس في تيه، ليس لهم من يهتدون به، إنما توقير أهل العلم دين يدان به. وليس من هذا أو لا يلزم من هذا أن تسكت عن خطأ وقع من أحدهم، وإنما بيان الخطأ بالطريقة اللائقة وفي المكان اللائق عند من ينتفع به. أما مسألة إيذاء المشايخ والعلماء والدعاء وإسقاط هؤلاء الرموز، فإن هذا ليس من الديانة. ولذلك في العقيدة الطحوية ذكر الإمام الطحاوي كده، إن من عقيدة أهل السنة توقير أهل العلم والدعاء لهم والترضي عنهم. يقول: ويرحم الصبيان، يعامل الأطفال الصغار بود ورفق وألفة. شوف انت بقى الصورة المتكررة في مساجدنا، تلاقي رجل كبير يعني نهز الستين ومسك المقشة وطالع يجري ورا العيال الصغيرة في الايه في المسجد ويزعق ويصرخ. ايه يعني انت كده الطفل ده ممكن يكره المسجد بعد كده. طب الطفل فعلا لابد للوالدين ان هو يعلم الطفل احكام المسجد، لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، كان الاطفال يدخلون في مسجده، وكان هو يصلي امام، وكان يخطب الجمعة، وكان يرى الطفل فينزل له ويحمله ويهش له. سبحان الله، تعامل مع الصبي ومع الطفل بما يليق به. يقول: أن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا. يقولون البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. البر ده شيء بسيط خالص، إنك تبتسم وإنك تقول كلام جميل للناس. أنت معقد وشك ليه؟ أنا عايز أعرف فعلا، دي مشكلة والله. الإنسان اللي معقد وشه، معقد وشه ليه؟ في ناس كتير عندها هموم وعندها ابتلاءات، لكن عمر ما كان العبوس وعمر ما كان الكآبة والحزن سبب لحل المشكلات. لكن استبشر ويكون طلق الوجه، وتصدق بطلاقة وجهك على الخلق. وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انت مش تقدر توسع الناس كلها بانك تعطيهم اموال، لكن تقدر تعمل ايه معهم؟ تقدر تبتسم وتقدر تحسن خلقك لهم وتلين الكلام. ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يقول: ان يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وان يفي لهم بالوعد. فاذا وعدت انسانا فاوفي بالوعد، وتذكر ان من صفات المنافق انه اذا وعد اخلف. فمسألة أنك تعد وأنت تنوي المخالفة هذا محظور، أما إذا وعدت إنسانا ولم يتيسر لك الوفاء بالوعد أو جد لك ما يغير هذا الوعد فليس ذاك من صفات المنافقين. لكن الإنسان من شيم الكرام أنه إذا وعد يجتهد أن يوفي بالوعد للصغار والكبار. يقول: وينصف الناس من نفسه. ينصف الناس من نفسه يعني لا يكون متكبرا. إذا واحد طالبه بحق أو خطأه فليرجع إلى الحق، ورجوع الحق فضيلة. ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يأتي إليهم من الأقوال والأفعال والأحوال ما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن البصري: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال فيهن جماع الأمر لك ولولدك: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. يعني صاحب الناس على الهيئة وعلى الطريقة والسيرة التي تحب أن يصحبوك بها. ومنها، أي من حقوق المسلم زيادة توقير ذوي الهيئات. يعني أنزل الناس منازلهم، واحد كبير عيلة، واحد كبير القدر في هيئة معينة أو في مؤسسة معينة، واحد كبير القدر في بلد، في شارع، في مكان، أنزله منزلته وعامله بالطريقة اللائقة به. ومنها إصلاح الذات البين، وده من أجل القربات. قال عز وجل: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح ذات البين، سواء بقى إصلاح بين الرجل وامرأته، أو بين الإخوان المتخاصمين الأخ وأخيه، وبين الأصدقاء، بين الشركاء المتشاكسين، وغير ذلك. ومنها ستر عورات المسلمين. ستر العورة، العورات الظاهرة والباطنة. ستر العورات الظاهرة يعني يكون حظ المسلمين منك أن تأمرهم بالعفاف وتأمرهم بستر العورات، وأن تغض بصرك عن هذه العورات وغير ذلك. كذلك لا تدل الناس عليها، فإنه نوع من الفاحشة. وستر العورات الباطنة، تستر بقى عيوب الناس، وتستر آفتهم ونقائصهم وخلالهم اللي تطلع عليه. واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا، جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة. يعني كناية عن أن لا يحل لإنسان أنه يشهد على إنسان إن وقع في الزنا إلا إذا رآه متلبسا بالفعل حال الفعل فعلا كالميل في المكحلة، يعني بيصف كحالة الزنا. وهذا لا يتفق، هو بيقول يعني يكاد يستحيل أو يصعب جدا أن واحد يرى إنسان وهو في هذه الحالة متلبس بالزنا. طب ليه ربنا اشترط بقى أن ده الشرط في الشهادة؟ صيانة لأعراض الناس. فإن من رأى إنسان عنده ريبة، رأى إنسان في ريبة، رأى امرأة في موقف ريبة أو رجل في موقف ريبة، ما يحله أن يخرج أبدا يتكلم ويقذف الناس بالإيه؟ بالفاحش. واحد قال له ده أنا شفت كذا، واحد قال له أنا فعلت كذا، ما ينفعش يخرج ويقذف الناس إلا أن يرى بعينيه. طب لو واحد اللي رأى لا يحله أن يتكلم، ولو تكلم وشهد يحد حد القاذف. لازم يكون أربعة عدول، عدول يعني فيهم صفة الإيه؟ الاجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر وفعل الواجبات الظاهرة. يقول: وهذا لا يتفق، ومن هذا أثر كرمه في الدنيا، ده أثر كرم ربنا في الدنيا إنه جعل الشهادة في الزنا بهذه الطريقة، يرجى منه ذلك في الآخرة. وثبت أن الله عز وجل يعني يدني عبده المؤمن، يدني عبده المؤمن ويرسل عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول له: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، فاللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أن يتقي مواضع التهم. من حقوق المسلمين عليك أن أنت تتقي مواضع التهمة. يعني إنسان يجلس في حانة تدار فيها كؤوس الخمر، وبعدين يزعل أن الناس اتهمته، أنت غلطان. إنسان يجلس يتسكع في الطرقات أو يقف مع المشبوهين أو المشبوهات أصحاب السلوك الغير سوي، ثم بعد ذلك يلوم الناس أنهم يسيئون به الظن. لا، أنت بتبذل الفتنة من نفسك وتبذل أسباب سوء الظن من نفسك ثم بعد ذلك تغضب، ليس هذا من الإنصاف. إنما ينبغي أن تتقي مواضع التهم. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في العشر الأواخر من رمضان، وأتته صفية رضي الله عنها تحدثه في شيء في المسجد، فمر به، قام ليقلبها، يعني قام يوصلها يعني، فمر به رجلان من المسلمين فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية. فإذا كان ده النبي عليه الصلاة والسلام يتقي مواطن الشبهات ويعني يجلي أمره للمسلمين، وهو هو صلى الله عليه وسلم، وإنما علل ذلك بقوله: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان ممكن يتسلط على قلب الإنسان، ولو واحد ظن في النبي سوء هيهلك يكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ونصحه لأمته يعني يمنعهم من ذلك. ومنها صيانة أن يتقي موضع التهم، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وصيانة لألسنتهم عن الغيبة. ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. ده باب كبير جدا من أبواب البر، ان انت تسعى في قضاء حوائج الناس. واحد شغال في هيئة معينة، في إدارة معينة، في مؤسسة معينة، له فيها وجهة عند الناس، إنما يسعى لقضاء حوائج الناس وحل مشكلاتهم ودفع الفساد عنهم قدر الطاقة، بشرط ألا يرتكب محرما. ومنها أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه، يعني قبل ما تتكلم تقول السلام عليكم، ودي برضو سنة المفروض تبقى في المكالمات، مكالمات الهاتفية. ومن السنة المصافحة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. يعني حديث إسناده فيه كلام. وفي حديث آخر: إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة، 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. أيضا إسناده فيه مقال. يقول: ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين. مسألة تقبيل اليد إيه حكمها؟ ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت في أحاديث أخرى جمعها بعضهم في جزء حديثي مفرد اسمه تقبيل اليد، ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري، جمع فيها كل الأحاديث وردت في تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث موجودة في المسانيد وفي السنن. فالعلماء خدوا من هنا إيه بقى؟ خدوا من هنا جواز تقبيل يد العالم، وده فعل ابن عباس مع زيد بن ثابت، وجواز تقبيل يد العالم، وجواز تقبيل يد الوالد، وجواز تقبيل يد كبير القدر والمنزلة عند الناس، يعني حد كبير في السن، حد له منزلة في المسجد، الناس تقبل يده من باب التوقير ومن باب الإكرام، لا سيما لأهل العلم والدين وذي الشيبة والوالد. طيب، أما التقبيل اليد للسلطان أو صاحب الأموال أو صاحب البطش، مكروه، مكروه منهي عنه، ليس من الآداب الشرعية. طيب، يقول: ولا بأس بالمعانقة. والمعانقة والالتزام الواحد يأخذ واحد بالحضن أو يقبله ويلتزمه، دي لا تشرع أو لا تستحب إلا عند الغيبة، عند الغيبة واحد غاب فترة طويلة، أو عند القدوم من سفر، أو إذا استجد من الأحوال ما يوجب ذلك، لكن مش كل من قابل بعض، يعني نصلي مع بعض العصر، نسلم بعض على بعض الحضن ونقبل بعض، وبعدين نصلي مع بعض العشاء، لا تم الشغلانة كده يعني، لا في كده. وفي حديث في سنن الترمذي وان كان اسناده في مقال، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لقي احدنا اخاه ايلتزم، أي يعني حني له، قال لا، قال اي يلتزم، قال لا، قال يقبله، قال لا، قال يصافحه، قال نعم. طيب، وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما. والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن. مسألة برضو القيام، إذا دخل إنسان فقمت له، هذا من باب الإكرام له والتوقير له، فهذا أمر حسن. أما اللي منهي عنه إن إنسان يجلس ويقوم الناس حوله، ده قيام الأعاجم على بلوكهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كانت إذا دخلت فاطمة رضي الله عنها قام إليها وأجلسها في مجلس، والعكس إذا كان إذا دخل على فاطمة رضي الله عنها قامت إليه. وقال صلى الله عليه وسلم في واقعة بني قريظة لما أتى سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم صلى الله عليه وسلم، وقام إلى سلمة بن الأكوع وآسف، وقام إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، وثبت في كثير من ذلك أنه قام. فالقيام من باب الإكرام ومن باب التوقير، لا سيما إذا كان كبير القدر أو المنزلة زي الوالد أو كبير العالم أو صاحب المنزلة العرفية أو المنزلة الدينية أو غير ذلك، فأمر حسن. أما اللي منهي عنه، من كان أو من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، فدي مسألة بقى قلبية. ولذلك احنا كل ده بنتكلم فيه في حق مين؟ في حق الإنسان اللي سيفعل ذلك. طب الإنسان اللي الناس هتقوم له أو تقبل إيده أو غيره، لا، ينبغي له أن يترفع عن ذلك، ينبغي له أن يترفع عن ذلك، كل واحد يعمل اللي عليه. يبقى أنت اللي عليك أن أنت تحاول أنك تبالغ في توقيره، وهو اللي ينبغي عليه أن هو لا يسترسل في ذلك ولا يتساهل فيه. وأما الانحناء فمنهي عنه. الانحناء على هيئة الركوع ده منهي عنه، ده منهي عنه ولا يصح شرعا. ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني وفي الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، يعني لا تسلمه وتتركه لمن يظلمه. فصيانة عرض المسلم والذب عن نفس المسلم وعن ماله يعني ودفع ظلم الغير عنه دي من الواجبات وحقوق الأخوة. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر، ربنا قدر عليك نتعامل مع ذي شر، فينبغي أن يجامله ويتقيه. يعني ده مش نفاق، لا مش نفاق، ده عقل. بعض الناس يوقفوه في كمين ولا في حاجة يبتدي بقى يتعامل بمعاملة وينزل. طب انت بتعمل كده ليه؟ لا ده هم عندهم سوء أخلاق، هم عندهم سوء أخلاق، هم ظلم، وهم ظلم. اللي انت عملته ده ايه بقى؟ اللي انت عملته قلة عقل، لأنك زدت على نفسك سوء الخلق وإيه والظلم ولم تنتفع بشيء. وحسبك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. من تركه الناس اتقاء فحشه، فاتقاء الفحش عقل ومداراة. والإنسان العاقل ينبغي أن يختار معاركه. أنا عايز تتخيل كده لو واحد ما عندوش الإغضاء والمداراة ده، من أول ما يقوم من النوم الصبح هو نازل، ممكن هو نازل من البوابة يعمل مشكلة مع البواب، يعمل مشكلة عشان العربية بتاعته والركنة بتاعتها، ويعمل مشكلة وهو في الإشارة. تخيل بقى أعصابه ووقته وقلبه وعقله يتحمل قد إيه من المشكلات دي بقى، ده دي اللي هو لسه بقى لحد آخر اليوم بقى قد إيه. إنما الإنسان العاقل اللي يتغاضى عن هذه السفاسف ويختار معاركه بدقة، يشوف إيه اللي يستحق منه إن هو يغضب وإيه اللي يستحق منه إن هو ينفعل فيه. وقال محمد بن حنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. يعني فيه أمر واقع ليس لك منه بد، كده كده بيحصل. الحل إنك تعمل إيه معاه؟ الحل إن أنت تحسن التعامل مع هذا الأمر الواقع. الحل إن أنت تحسن التعامل مع هذا الأمر الواقع. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن الأيتام. ليه؟ والأغنياء ناس وحشين؟ لا، الأغنياء مش وحشين ولا حاجة، بس الأغنياء مخالطتهم تقسي القلب وتوجب الانشغال بالدنيا وتحمل المرء دائما على اللهث للتأسي بهم، وقد توقع المرء في ازدراء نعمة الله عز وجل عليه. طب الاختلاط بالمساكين يرقق القلب، وباب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير إنك بتعطف عليهم بالكلمة والابتسامة وأن تصلهم بالمال أو بالطعام أو غير ذلك. ويحسن إلى الأيتام وهو من أبواب البر الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن كافل اليتيم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهذا، ورافق بين السببة والتلية. ومنها عيادة مرضاه. ومن آداب العائد أن يضع يده على مرضاه. إحنا نقف عند عيادة المرضى لأن فيها آداب كثيرة، نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.